تفسيرها الصحيح فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود بحق إلا الله. الله نادى من كيس أن بحق بحق لا هذا حق أن لا معبود حق إلا الله. تفسير الشيخ من الله تعالى بحق هي قريبها للعوام لكنها حقيقة أن لا معبود حق. والدليل قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى هذا تتفسر لا معبود حق إلا الله. مر عليكم أظن كلام قد هذا في الطحاوية طيب لا الطحاوية أظن كان ما نسيت أنه قال أنه قال لا إله أي لا ما لا إله موجود إلا الله وعلق عليه الشيخ العزيز بن باز. هذا ما أنا أتفرج عنه وأنتم أقرب مني بها. نعم ننتبه لهذه المسألة مسألة المهمة لا معبود حق إلا الله. نعم من قال بحق الشيخ أن يخطأ؟ نعم يقال هذا تقريب العمل بس أما عقيدة التقليد فهو حق بدليل ما ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.